بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الوسطية، وقوله العليم الخبير. نعم، وهو العليم الخبير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فاستكمالا لما ذكر المؤلف رحمه الله من أدلة إثبات صفة العلم لله جل وعلا، أورد رحمه الله قوله تعالى وهو العليم الخبير. ونعم، وهو الحكيم، وهو العليم الخبير. كل النسخ اللي عندكم، كل النسخ، وهو العليم الحكيم ثم العليم الخبير. أنت عندك إيش؟ العليم الخبير. طيب، الحكيم أخذناه الدرس. على كل حال، الله جل وعلا هو العليم وهو الحكيم وهو الخبير. واختلاف النسخ في الواسطية أمر موجود ووارد، فهذا الكتاب كما ذكرنا قد انتشرت نسخه كثيرا في حياة المؤلف رحمه الله فضلا عما بعد ذلك. المقصود أنه سبق الكلام عن إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وكذلك الكلام عن صفة الحكمة، وبقي الكلام عن صفة الخبرة. فالله جل وعلا قد سمى نفسه في هذه الآية بالخبير، والخبرة والعلم معنيان متقاربان، والفرق بينهما أن الخبرة أخص من العلم، والعلم أعم من الخبرة. ذلك أن الخبرة أخص بالعلم ببواطن الأشياء وحقائقها، ولذا تقول العرب قد خبرت فلانا، يعني عرفته معرفة تامة، عرفت مدخله ومخرجه وحقيقة حاله. وهذا أخص من مطلق العلم، وهذا لا شك أنه داخل في اسمه تعالى العليم، يعني هذا المعنى وهو العلم بكنه الأشياء وحقائقها، لا شك أنه مما يدل عليه اسمه العليم بعمومه، لكنه ألصق باسمه الخبير وصفة الخبرة لله تبارك وتعالى. وعليه فإن العلم بحقائق الأشياء قد دل عليه اسمان لله تبارك وتعالى هما العليم وكذلك الخبير. ومن هذا نستفيد فائدة، وهي أن بعض الأسماء أخص من بعض. ليس في أسماء الله جل وعلا ترادف تام، يعني ليس في أسماء الله جل وعلا ما يكون الاسم من هذه الأسماء فيه هو بمعنى الاسم الآخر من كل وجه، بل لا بد أن يكون هناك فرق بين الأسماء وإن كانت تتقارب في معانيها، كالعلم والخبرة، كما جاء مثلا في ثبوت صفة الخلق وصفة البرء لله تبارك وتعالى، فهو الخالق وهو البارئ إلى غير ذلك، كما سيأتي معنا أيضا من صفة القوة وصفة القدرة وصفة المتانة لله سبحانه وتعالى. المقصود أن الله جل وعلا عليم بكل شيء، بالظاهر والباطن، بحقيقة الأمور وخفاياها وما هو جلي منها، فلا يعزب عن علمه شيء جل ربنا وعز. نعم، سن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هذه الآية جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى في موضعين. يقول جل وعلا: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. إذن في هذه الآية إثبات علمه تعالى بهذه الأمور الأربعة. ولا شك أن هذه الآية دليل على سعة علم الله جل وعلا، وأن علمه قد أحاط بكل شيء، فما من صاعد وما من نازل وما من باطن وما من ظاهر إلا والله جل وعلا قد علمه. قال: يعلم ما يلج في الأرض. يلج يعني يدخل، فكل ما يدخل في الأرض. وقد علمت في أصول الفقه أن ما الموصولة كهذه التي بين أيدينا من ألفاظ العموم، فالله جل وعلا يعلم كل ما يلج في الأرض، فيشمل ذلك الماء الذي يتخلل إلى باطن الأرض، وكذلك الحبوب التي تلج إلى الأرض، وكذلك الأموات الذين يدفنون في الأرض، إلى غير ذلك مما يلج في الأرض. فالله سبحانه وتعالى قد علم ذلك على وجه التعيين والتفصيل. ما من شيء يلج ويدخل في الأرض إلا والله سبحانه وتعالى عليم به على وجه التفصيل والتعيين. قال: وما يخرج منها. كل ما يخرج من الأرض فالله سبحانه وتعالى به عليم، سواء كان ذلك نباتا أو كنوزا أو ما يخرج منها من المعادن، أو ما يخرج منها إذا بعثر ما في القبور. كل ما يكون في الأرض فيخرج منها فالله سبحانه وتعالى عليم به على وجه التفصيل. قال: وما ينزل من السماء. أي شيء ينزل من السماء قد علمه الله عز وجل تفصيلا وتعيينا. ما ينزل من السماء من الأمطار ومن الثلوج ومن الرعود والبروق، وما ينزل من السماء من الأرزاق، وما ينزل من السماء من الملائكة، إلى غير ذلك من كل ما ينزل من السماء فإن الله سبحانه وتعالى به عليم. كذلك ما يعرج فيها، يعني ما يصعد إلى السماء، فكل ما يصعد من الأرض إلى السماء فالله تعالى به عليم، سواء ما كان راجعا إلى الملائكة الذين يعرجون من الأرض إلى السماء، أو ما كان من الأعمال الصالحة، أو ما كان من الدعاء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إلى الأرواح التي ترتفع إلى السماء عند مفارقتها للأبدان، إلى غير ذلك مما يعرج إلى السماء فالله جل وعلا به عليم. وإذا كان سبحانه قد علم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، فعلمه بما يدب عليها من باب أولى. كذلك إذا علم ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فعلمه بما يسبح فيها من باب أولى. إذن هذه الآية دليل على سعة علم الله عز وجل وشمول علمه بكل شيء جل ربنا وعز. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أيضا هذه الآية دليل على سعة علم الله جل وعلا. ومفاتح، إما أن تكون هذه الكلمة جمعا لمفتح بكسر الميم، والمفتح هو المفتاح، وقال بعض أهل العلم إن المفتح أفصح من المفتاح، وإما أن تكون مفاتح جمعا لمفتح بفتح الميم، والمفتح هو المخزن. والمقصود أن كل ما يرجع إلى الغيب فإن الله سبحانه وتعالى هو العليم به، فالله عز وجل عالم الغيب. واختلف العلماء اختلافا كثيرا في مفاتح الغيب ما هي، والعجيب أن يقع هذا الاختلاف مع ثبوت تفسير معنى مفاتح الغيب في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينبغي أن يتجاوز في التفسير كلامه صلى الله عليه وسلم. ففي أفراد البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس، هذا في رواية، وفي رواية أخرى في البخاري: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في الرواية الأولى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهذه هي المفاتح التي جاءت في الآية التي معنا، مفاتح الغيب هي هذه الأمور الخمسة التي بينها سبحانه وتعالى في هذه الآية، وأفصح عن تفسيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ما كما قد علمنا من أدوات العموم، فكل ما في البر والبحر فالله به عليم. والأظهر والله أعلم أن البر هو اليابس، والبحر هو الماء الكثير، سواء أكان مالحا أو عذبا، حتى الأنهار هي معدودة عند العرب من البحار، فيقولون بحر دجلة وبحر الفرات. وقيل إن البر هو القفر، الصحاري هي البر، والبحار هي القرى يعني المأهولة والمسكونة، ولكن الأول هو الأظهر. فكل ما يكون في البر والبحر من أمور راجعة إلى الأعيان، إلى الجواهر أو إلى الأعراض والمعاني، كل ذلك فالله سبحانه وتعالى به عليم. ثم ذكر ما هو أخص مما قبله، قال سبحانه: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. عامة المفسرين على أن الورقة هاهنا هي الورقة من ورق الشجر، ما من ورقة إلا والله عز وجل قد علمها على وجه التعيين، ثابتة وساقطة، يعلمها سبحانه وتعالى حين كانت ثابتة، ويعلمها سبحانه وتعالى حين سقطت، ويعلم متى سقطت، ويعلم إلى أين ذهبت. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، أي حبة كانت مهما نزلت في باطن الأرض فالله سبحانه وتعالى عليم بها على وجه التعيين، ولا يختلط عليه سبحانه علم هذه الحبة عن علم تلك. قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والأشياء في الغالب إما أن تكون رطبة أو تكون يابسة، وكل ذلك ليس معلوما عند الله عز وجل فحسب، بل إنه أيضا مكتوب في اللوح المحفوظ والكتاب المبين. الأظهر من كلام المفسرين والله تعالى أعلم أنه اللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل فيه كل ما يكون إلى يوم القيامة، وإذا كان ذلك كذلك فلأن يكون معلوما عند الله عز وجل من باب أولى. الخلاصة أن هذه الآية دليل بين على سعة وإحاطة وشمول علم الله تبارك وتعالى. وصدق الله ربنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. هذه الآية أيضا ذكرها الله سبحانه وتعالى في موضعين من كتابه: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وكذلك قال سبحانه: إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ولاحظ كيف أن هذه الآية الأخيرة قد دلت على ثبوت علم الله عز وجل بهذه الأمور الثلاثة. قال سبحانه: إليه يرد علم الساعة. كل ما يرجع إلى علم الساعة من حيث كنه ما يكون فيها، ومن حيث وقت قيامها، فإن ذلك علمه إلى الله تبارك وتعالى قد اختص به. إليه يرد علم الساعة. والأدلة في هذا كتابا وسنة كثيرة. قال: وما تخرج من ثمرات من أكمامها. أكمام الشجرة جمع كم، والكم هو وعاء الثمرة كجف النخلة، فالثمرات تخرج من هذه الأكمام. ما من ثمرة قط إلا والله تعالى عليم بها على وجه التعيين. كم من ثمرة تخرج في كل يوم في هذه الدنيا على سعتها، الله سبحانه وتعالى علم كل ثمرة على وجه التفصيل والتعيين، من مبدأها إلى منتهاها، سبحان الله العليم. ولاحظ أن ما في قوله تعالى: وما تخرج من ثمرات، إما أن تكون ما ها هنا موصولة فتكون متعلقة بأول الآية، يعني إليه يرد علم الساعة، وإليه يرد علم ما يخرج من ثمرات الأشجار، أو تكون ما نافية فتكون متعلقة بآخر الآية: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، كذلك وما تخرج من ثمرات من أكمامها إلا بعلمه جل ربنا وعز. قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. هذا هو الأمر الثالث الذي علمه الله تبارك وتعالى بعلمه الواسع الذي لا يشركه فيه أحد. ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. أي أنثى كانت، سواء كانت من الإنس أو كانت من الحيوان، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم شأن هذا الحمل ابتداء وانتهاء، منذ أن يحصل التلقيح إلى أن يحصل الوضع لا يكون شيء من ذلك إلا وهو معلوم عند الله تبارك وتعالى على وجه التعيين. كل ما يرجع إلى ولادة المولودين، سواء كان ذلك راجعا إلى الوقت أو كان راجعا إلى الكم أو كان راجعا إلى الكيف، كل ذلك علمه إلى الله سبحانه وتعالى، قد علمه جل وعلا بعلمه الواسع المحيط بكل شيء. إذن هذه الآية كسابقاتها يذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى شيئا يعرفنا سعة علمه سبحانه وتعالى، وهذا من الأمر الذي يجب الإيمان به. قلنا فيما سبق إن صفة العلم من أجل الصفات في الكتاب والسنة، ومن أكثر الصفات ورودا فيهما، ومن المعلوم من الدين بالضرورة ثبوت هذه الصفة لله تبارك وتعالى، وأنها شاملة لكل شيء، ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، من الممكنات والمستحيلات، كل شيء على الإطلاق، فالله عز وجل به عليم، سواء تعلق به سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته وكنه ذاته أو ما تعلق بمخلوقاته على وجه التفصيل والتعيين، الجملة والتفصيل والدقيق والكبير والظاهر والباطن والصاعد والنازل، كل ذلك فهو داخل في علم الله تبارك وتعالى سبحانه جل في علاه. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآية الشاهد فيها إثبات إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، فهي كالتلخيص لما سبق، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وكل شيء ها هنا عام عموما محفوظا، ما دخله تخصيص قط. هذه الآية عمومها محفوظ، ما دخلها تخصيص قط، فلا يمكن أن يستثنى من هذا العموم شيء، ولا يمكن أن يخص من هذا العموم شيء، بل الله عز وجل علم كل شيء. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، بما يرجع إليه هو سبحانه وتعالى ذاتا وصفات وأسماء وأفعالا، أو إلى ما يرجع إلى المخلوقات، أو إلى ما يرجع إلى الموجودات، أو إلى ما يرجع إلى المعدومات، أو حتى إلى ما يرجع إلى الممتنعات، كل ذلك قد علمه الله بعلمه الواسع. ومطلع الآية يدلك على فائدة أظن أنني ذكرتها، وهي أهمية العلم بأسماء الله وصفاته. قال جل وعلا في هذه الآية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. كل ذلك لما؟ لاحظ لام التعليل، لاحظ لام الغاية، لاحظ لام الحكمة: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لا تستهن يا عبد الله بهذا العلم، فإنه والله لعلم ثمين. الله خلق هذا الكون كله لأجل أن تعلمه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله جل وعلا ما خلق هذه الكائنات إلا لكي تعرفه، ثم أن تعمل بمقتضى هذه المعرفة فتعبده وحده لا شريك له. وهذا هو الذي لخصه أهل العلم بقولهم: التوحيد العلمي والتوحيد العملي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية فيها إثبات صفات ثلاث لله تبارك وتعالى. قال سبحانه: إن الله هو الرزاق. الرزاق اسمه، والرزق صفته، كذلك جاء أنه خير الرازقين وأن الله خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين، كذلك جاء أنه الرازق، كما أخرج أبو داود وابن ماجه وغيرهما بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. والترمذي روى هذا الحديث الرزاق بهذه الرواية، لكن الذي عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما الرازق. والمقصود أن كلا الاسمين ثابت لله تبارك وتعالى: الرزاق والرازق، وإن كان الرزاق أبلغ في المعنى من الرازق، فإنه صيغة مبالغة، فهو كثير الرزق سبحانه وتعالى. وبهذا نستفيد فائدة تتعلق بفقه الأسماء، وهي أن بعض الأسماء أبلغ من بعض، بعض الأسماء من جهة المعنى أبلغ من بعض. المقصود أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة الرزق، الصفة التي هي المصدر وهي ما يقوم بالله تبارك وتعالى، أعني هذه الصفة الفعلية، يقال فيها الرزق بفتح الراء. وأما الرزق فإنه المفعول الذي خلقه الله تبارك وتعالى، فالشيء الذي يعطيه ويمنحه ويهبه سبحانه وتعالى يسمى ماذا؟ الرزق بكسر الراء. هذا هو الأصل في هذا الباب، وقد يستعمل هذا في محل هذا. المقصود أن الله تبارك وتعالى من صفاته أنه الرزاق الذي ينعم ويعطي، والأصل في كلمة الرزق يعني العطاء، والرزق يعني الشيء المعطى. والله سبحانه وتعالى ما من مخلوق إلا ورزقه عليه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وتنبه يا رعاك الله إلى أن أهل السنة والجماعة يقولون إن الرزق ينقسم إلى قسمين، كلاهما يرجعان إلى معنى صفة الرزق لله تبارك وتعالى. فالله رازق هذين النوعين، كلاهما داخل في فعله سبحانه وتعالى الذي هو الرزق. الرزق ينقسم إلى رزق خاص، وهذا الرزق الخاص ينقسم إلى قسمين أيضا. إذن عندنا قسمان في رزق الله جل وعلا، ما يرزقه الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، إلى رزق خاص، وهذا الرزق الخاص يتفرع أيضا إلى قسمين. الأول رزق القلوب العلم والإيمان، والثاني الرزق المباح الذي أباح الله عز وجل الانتفاع به. إذن كل ما يرجع إلى ما ينتفع العباد به مما أباحه الله سبحانه وتعالى فإنه راجع إلى هذا المعنى الخاص، وهو ما فصله ابن القيم رحمه الله في النونية، حيث قال رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان، هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل للمنان. وهذا النوع من الرزق هو الذي يدعو العبد به، يعني هو الذي يدعو الله عز وجل به، وارزقنا وأنت خير الرازقين. لا يراد من دعاء المسلم إلا هذا النوع الخاص. وها هنا تنبيه، وهو أن كثيرا من الناس إذا دعوا الله عز وجل بالرزق فإنهم إنما يقصدون النوع الثاني الذي هو رزق الأبدان بالحلال، رزق المال، رزق الطعام والشراب وما إلى هذا المعنى، وتحصل لهم غفلة عن إرادة المعنى الأول، وهو أن يرزقهم الله عز وجل العلم والهداية والإيمان، مع أن هذا أولى وأهم من النوع الثاني. المقصود أن هذين النوعين رزق خاص هو الذي يدعو المسلم به، وهو الذي وصفه الله عز وجل بالطيب، كلوا من طيبات ما رزقناكم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا النوع هو الذي رزق، هو الذي وصفه الله عز وجل بالحسن، ومن رزقناه منا رزقا حسنا. هذا النوع هو الذي أمر العباد بالأكل منه، كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا واشربوا من رزق الله، يعني من هذا الرزق الخاص الذي أباح الله عز وجل الانتفاع به، الرزق الحلال الذي يؤمر الإنسان بالأكل منه. هذا هو الرزق الذي أمر الله عز وجل بالإنفاق منه، أنفقوا مما رزقناكم. أما النوع الثاني فهو الرزق العام، ومعناه يرجع إلى كل ما ينتفع به. ولاحظ أن الكلية هاهنا كلية عامة ترجع إلى العموم في المرزوق، يعني في الرزق الذي يمد الله عز وجل العباد به. فالحلال يسمى رزقا بهذا الاعتبار، والحرام يسمى رزقا بهذا الاعتبار. فمن حيث كونه معطى من الله عز وجل والعباد ينتفعون به، فإنه داخل في ماذا؟ في رزق الله عز وجل. وكذلك العموم من جهة من يرزق، فهذا الرزق يعطيه الله عز وجل للمؤمن، ويعطيه للكافر، ويعطيه للدواب، ويعطيه للحشرات، ويعطيه لكل الكائنات العلوية والسفلية. إذن هذا هو الرزق العام، وهو الذي جاء في نحو قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا الرزق هو الذي يكتبه الملك إذا مضت 120 يوما على الجنين في بطن أمه، فإن الله عز وجل يرسل الملك ويأمره بكتب 4 كلمات: يأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا هو الرزق العام. وبالتالي يتضح لنا الفرق بين الأمرين، وهذا النوع الثاني داخل في الرزق بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص. بمعنى لو قيل لنا: هل المال المسروق، لو قدرنا هذا مالا مسروقا، هل هذا رزق من الله عز وجل أم لا؟ هذا الماء رزق أم لا؟ رزق، لا شك في ذلك، هو رزق مباح وحلال وداخل في المعنى الأول دون إشكال. لكن لو قدرنا هذا شيئا مسروقا، هل يقال هو من رزق الله؟ لا يمكن أن يطلق الجواب، بل لا بد من التفصيل. يقال: إن كنت تريد الرزق الذي هو بالمعنى الخاص، وهو الذي أباحه الله وأمر بالأكل منه والإنفاق منه، فإن هذا ماذا؟ ليس من هذا الرزق. يعني ليس للإنسان أن يقول: والله هذا مال مسروق رزق من الله عز وجل، أباح الله الأكل منه، قال: كلوا واشربوا من رزق الله، وبالتالي أنا أتصدق منه أيضا، أنفقوا مما رزقناكم، ما رأيكم؟ نقول: لا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لكن بالمعنى العام نعم، قال جل وعلا: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. الله عز وجل كل مخلوق فإنه رازقه جل وعلا. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: والثاني، يعني النوع الثاني من الرزق، قال: والثاني سوق القوت في تلك المجاري سوقه بوزان. هذا هو الرزق الحرام وربنا رزاقه. نعم، والثاني سوق القوت في تلك المجاري سوقه بوزان. هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان. هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، كلاهما راجعان إلى إعطاء الله سبحانه وتعالى ومنح الله سبحانه وتعالى، وداخلان في تقدير الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون من الرزق الخاص الذي أباحه الله للمؤمنين في الدنيا، الله ما أباح الطيبات من رزقه جل وعلا للناس كافة. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني أنها لا تحل إلا لهم، ملكهم الله سبحانه وتعالى، أباحها الله عز وجل للذين آمنوا فقط. وإن كان من حيث الوقوع ثمة اشتراك بين المؤمن والكافر، لكن في الآخرة لا اشتراك، قال جل وعلا: خالصة يوم القيامة، ستكون خالصة للمؤمنين يوم القيامة. المقصود أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الرزق يشمل النوعين بهذا التفصيل، وبذلك يفارقون قول المعتزلة الذين يقولون إن الحرام ليس رزقا من الله جل وعلا. الحرام عندهم ماذا؟ ليس رزقا من الله جل وعلا. والجواب أن هذا النفي غير صحيح، بل هذا داخل في قول الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقولهم يستلزم لازما باطلا، وهو أن يكون من عاش كل أو جل حياته على المال الحرام أن هذا الإنسان يكون خارجا عن رزق الله سبحانه وتعالى، خارجا عن رزق الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه مناف لقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فدل هذا على أن كل ما هو من هذه المخلوقات فإنه مرزوق من الله سبحانه وتعالى لا من غيره. فالمقصود أن موضوع الرزق والرزق فيه هذا التفصيل عند أهل السنة والجماعة، ينقسم إلى هذين القسمين: إلى رزق خاص هو الرزق الحلال الذي أباحه الله إلى غير ذلك، وهذا قد يكون رزقا معنويا يرجع إلى العلم والإيمان والهداية وما إلى هذه المعاني، وقد يكون رزقا ماديا وهو الطيبات التي أباحها الله لعباده. وضابط ذلك كل ما يحل الانتفاع به، كل ما أباح الشرع الانتفاع به فإنه داخل في ماذا؟ في هذا الرزق الخاص. والنوع الثاني كل ما يعطى مما ينتفع به من حلال أو حرام، مما يعطاه كل أحد من مسلم وكافر، فإنه داخل في ماذا؟ داخل في الرزق العام. وكلاهما يشمله قوله تعالى: إن الله هو الرزاق. الله عز وجل رزاق لهذا ورزاق لهذا. قال جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة. ذو القوة يعني صاحب القوة أو المتصف بالقوة. فالله جل وعلا من أسمائه القوي، وهو القوي العزيز. إن الله قوي شديد العقاب. والقوة وصفه تبارك وتعالى، القوة صفته سبحانه جل في علاه. والقوة معلومة المعنى من جهة اللغة، هي مقابل الضعف، وبالتالي إذا ثبت لله جل وعلا صفة القوة فإنه ينزه من ضدها. كل صفة ثابتة لله تبارك وتعالى فإنه ينزه عن ضدها. هذه قاعدة في باب التنزيه: كل صفة ثابتة لله تبارك وتعالى فإن الله تعالى ينزه عن ضدها. فإذا كان الله هو القوي فإنه ينزه عن صفة الضعف. والأمر كما قد علمت أن القوة من حيث لغة العرب معنى معلوم: القوة، الغضب، الفرح، العلم. هذه تسمى معاني كلية لا تحتاج إلى تعريف، يعلمها الناس بداهة، يعلمها الناس بفطرتهم. وكل ما يذكر من تعريفات فإنه أغمض من الكلمة نفسها، يعني مهما عرفت أو حاولت تعريف القوة فإنك تجد أن كلمة القوة أوضح من التعريف. بعضهم قال: القوة صفة يتمكن بها من الفعل، صفة يتمكن بها من الفعل. والذي يبدو والله أعلم أننا لسنا بحاجة إلى تعريف هذه المعاني الكلية. التعريف إنما ينبغي أن يلجأ إليه ويحرص عليه عند وجود الغموض، عند وجود الالتباس. أما مثل هذه المعاني الكلية المعلومة بالبداء فإنها لا تحتاج إلى أن يخوض الإنسان في تعريفها. يعني لو بحثت في بعض كلام العلماء الذين كتبوا مثلا في العلم أو كتبوا في المحبة تجد عشرات التعريف، ذكروا تعريفات كثيرة للمحبة. فهل المحبة تحتاج إلى تعريف؟ كل ما ذكروا من تعريف للمحبة فالمحبة أوضح مما ذكروا. هل يحتاج الإنسان إلى تعريف لمعنى كلمة العلم؟ ما الذي يعلمه إذا كان يجهل العلم؟ يعني أنت حتى تفهم التعريف لابد أن يكون عندك علم من قبل، أليس كذلك؟ وبالتالي إذا كنت تجهل معنى هذه الكلمة فما الذي تعلمه حتى تفهم هذا التعريف؟ المقصود أن القوة ثابتة لله تبارك وتعالى، فهو القوي الذي يتنزه عن ضد هذه القوة وهي صفة الضعف. ولله جل وعلا ثلاث صفات متقاربات في المعنى: القوة والقدرة والمتانة. وهذه الآية جاء فيها ذكر صفتين من الثلاثة: القوة والمتانة. أما القوة والقدرة فبين هاتين الكلمتين قرب لا يخفى، واختلف العلماء في التفريق بين الكلمتين. من أهل العلم من قال إن القوة أعم من القدرة، فالقوة يتصف بها الحي ويتصف بها غير الحي، أما القدرة فلا يتصف بها إلا الحي، ولذلك تقول الحديد قوي ولا تقول الحديد قادر. ومن أهل العلم من قال إن القوة أخص من القدرة، من جهة أن القوة كمال القدرة، أن القوة كمال القدرة، وبالتالي تكون المتانة كمال القوة، بمعنى أن بعض هذه المعاني أبلغ من بعض، فالقدرة أبلغها القوة وأبلغ القوة المتانة، وهذا ما وصف الله عز وجل به نفسه مما تضمنه معنى اسمه تعالى المتين: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما جاء في القرآن وصف الله عز وجل بهذه الصفة أو حتى ورود هذا الاسم لله جل وعلا إلا في هذه الآية من سورة الذاريات، في هذا الموضع فقط سمى الله عز وجل نفسه بالمتين، والمتين هو الذي له القوة البالغة، أبلغ القوة، ثابت لله تبارك وتعالى بصفة المتانة له تبارك وتعالى. أعود إلى الفرق بين القوة والقدرة. بعضهم فرق بين الكلمتين من جهة الأضداد، فالقوة تقابل الضعف والقدرة تقابل العجز، والله تعالى أعلم. ولعل في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: أحيانا يأتيني تفكير في كيفية صفات الله عز وجل وأنا متضايق من هذا التفكير، الوصية لك يا رعاك الله بأن تصرف ذهنك عن هذا التفكير الرديء. وهذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله عز وجل. فينبغي عليك أن تصرف التفكير، كلما جاءك هذا الهاجس وكلما ورد عليك هذا الوارد فعليك أن تشتت ذهنك عن هذا التفكير، وأن تصرف عقلك عن الخوض في هذا الخوض، وعليك أن تشغل نفسك في ذلك الوقت بشيء آخر حتى ينصرف ذهنك عن هذا الأمر الذي لا يعود عليك بخير. ثم عليك أيضا أن تعالج نفسك معالجة عقلية، يعني من جهة إقناع النفس بأنه لا مطمع ولا مطمح إلى إدراك كيفية صفة الله عز وجل. كلما جاءك الشيطان بالأز إلى التفكير في كيفية صفات الله عز وجل فعد على نفسك بالسؤال: ما كيفية الروح هذه التي هي أقرب إليك من كل شيء؟ أذكر لنا مادتها، أذكر لنا لونها، أذكر لنا طولها أو عرضها، أذكر لنا أي شيء من صفاتها.